ونصر لمن كمل عشقها فراق العبد فقط تبقى في هذا الفصل سيتكلم عن تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد. عند جمهور العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد تخير بين البقاء والفراق، وقال أبو حنيفة بل إذا عتقت تحت حر تخير كذلك، والصحيح هو مذهب الجمهور. والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، وكان طبعا في حديث مسلم كان عبدا. قال هنا قال ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطرقة باينة. نعم، لمن كمل عتقها معناها إذا كمل عتق الأمة التي كانت زوجة لعبد فقط، معناها لم تكن زوجة لحر، كمل عتقها معناها بأن لم يعتق بعضها فقط ولم تدبر ولم تكاتب قبل تمام نهاية النجوم، معناها هي كمل عتقها تماما، هذه التي كمل عتقها تماما وكانت تحت عبد لها الفراق. قال ولمن كمل عتقها تحت عبد فقط فراقه بطلقة بعين، فراقه بطلقة بعين، فراق العبد فقط بطلقة بعين، فراق العبد فقط، أنا فراق العبد فقط للحر، معناها إذا كانت تحت حر لا تخير، فراق العبد فقط بطلقة بعينة، بأن تطلق نفسها طلقة بائنة أو اثنتين، طلق نفسها أو اثنتين أو طلق نفسها بطلقتين. نعم. وسقط صداقها قبل البناء. وإذا كان اختيارها لنفسها قبل أن يبني بها زوجها سقط الصداق، ليس لها منه شيء. والفراق انقبضه السيد وكان عديما. والفراق انقبضه السيد وكان والفراق انقبضه السيد وكان عديما. نعم، انقبضه السيد وكان عديما. وسقط صداقها قبل البناء. والفراق انقبضه السيد وكان عديما. وسقط الفراق انقبضه السيد وكان عديما. قبض السيد الصداقة وكان السيد عديما لا يستطيع أن يرده. انقبضه السيد وكان عديما، قبض الصداقة وكان عديما، كان هذا قبل البناء، كان هذا قبل البناء. السيد هنا أخذ صداقة أمته الذي دفع الزوج وهو عديم لا يستطيع أن يرده، اللي هو السيد، سيد عديما، كان سيد عديما، يسقط الفراق، يسقط الفراق طبعا لأن الزوج هنا قبل الدخول لا بد أن يرد له الصداق، فإذا لم يرد له الصداق يسقط الفراق، وإذا رد له الصداق خلاص لا يسقط الفراق، إذا ردته هي رده السيد لا يسقط الفراق. نعم. وسقط صداقها قبل البناء والفراق، وسقط الفراق. نعم، سقط الفراق. انقبضه السيد وكان عديما. وكان عديما. ولم ترده هي من يد تحت يدها. نعم. وبعده لها. وبعده لها. وبعده بعد بناء لها صداق. بعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة. كما لو رضيت وهي مفوضة. وهي مفوضة. زين. بما فرضه بعد عتقها لها. كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها. إذا كانت فوضت أصلا بالنسبة لقدر المهر، فوضت في المهر ورضيت بما فرضه لها بعد عتقها. نعم، تأخذ ما رضيت به. كما لو فوضت، كما لو رضيت وهي مفوضة. كما لو رضيت. أيوة. وهي مفوضة. به بعد عتقها، فإنه لها معناها هاش مفوضة مفوضة معناها فوضت أصلا قدر الصداق للزوج لم تعين قدر الصداق رجعهما يعني أصلا الولي سيدها هي لها التكلم لها التكلم هو وليها لكن لها التكلم كما لو رضيته هي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها بعد عتقها لها لأن التفويض هي أصلا الصداق كان الزواج كان زواج تفويض ولكن هي بعد عتقها رضيت بما فرضه لها ما فرضه لها الزوج بعد عتقها لها بعد عتقها لها ما فرضه لها بعد عتقها ما فرضه الزوج لها من الصداق بعد عتقها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه فإذا أخذه السيد أو اشترطه أصلا اشترط أخذه فيكون له لا لها وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وصدقت الأمة التي عتقت تحت عبد إن لم تمكنه من وطئها أنها ما رضيت به وإن بعد سنة وإن بعد سنة ولو بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه إلا أن تسقطه إلا أن تسقط الخيار أو تمكنه من نفسها فلا خيار لها بعد ذلك ولو جهلت الحكم للعتق ولو جهلت الحكم وهو أنها لا خيار هي مكنته من نفسها جاهلة للحكم فإنها لا عذر لها في ذلك يسقط خيارها للعتق أما إذا مكنته من نفسها وهي جاهلة لعتقها فذلك لا يعد رضا فلا خيار بعد ذلك هي لم تعلم بعتقها ولها الأكثر من المسمى وصداق المهر ولها الأكثر من المسمى وصداق المهر نعم إذا كان دخل بها لها الأكثر من المسمى وصداق إن دخل بها إن دخل بها أو يبينها أو يبينها لا برجعية أو يبينها لا برجعية أو يبينها لا برجعية معناها أنه إذا أبانها إذا أبانها لا برجعية إذا أبانها لا برجعية اللي هو الزوج ماذا قال بعد ذلك؟ أو عتق قبل الاختيار إلا قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وإن تزوجت نعم أو يبينها لا برجعية معناها إذا أبانها لا برجعية معناها أنه طلقها طلاقا بائنا ليس لها ليس الخيار حينئذ لا محل له نعم أو يبينها معناها عطف إلا أن تسقطه نعم الخيار لا محل له حينئذ أو عتق قبل الاختيار أو عتق هو قبل أن تختاره ليس له اختيار لأنه أصبح حرا إلا لتأخير لحيض إلا لتأخير لحيض إلا إذا كان إلا إذا كان إذا كان قل بعد ما بعد ذلك وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني إلا لتأخير لحيض نعم قالهم قبل ذلك شوي قال ولها الأكثر من المسمى وصداق المهر أو يبينها لا برجعي نعم أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض أو عتق قبل الاختيار عتق قبل الاختيار عتق قبل أن تختار هي نفسها إلا لتأخير لحيض وبعد ذلك قال وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني ولها إن أوقفها وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني قبل علمها وإن تزوجت قبل علمها نعم أيوة. ودخولها فاتت بدخول الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه وإن تزوجت قبل علمها وإن تزوجت قبل علمها أيوة ودخولها فاتت بدخول الثاني طيب هي الآن تزوجت قبل علمها بالعتق وقبل دخولها وقبل دخول الزوج الأول بها قبل علمها بالعتق وقبل دخول الزوج الأول بها، تزوجت فاتت بدخول الثاني، إذا دخل بها الثاني تفوت، تفوت على الأول، فات على الأول. أيوة. وإلا ولها إن أوقفها، ولها إن أوقفها معناها إذا قال لها اختاريني أو لا أو فارقيني أو قمعي، قال لها أنت انظري هل ستختاري البقاء معي أو ستختاري نفسك، إذا أوقفها هذا الإيقاف فلها تأخير تمر فيه، فلها لها الحق في أن تعطى فترة تفكر فيها هل ستختاره هو أو تختاره نفسه. السنة ولا ما ينحن فترة باجتهاد الحال. أو الاستثناء معناها شو؟ اللي قالت إلا لتأخير لحيض، إلا تأخير لحيض. ماذا ذكر بعد قبله؟ قال ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعين أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض، إلا لتأخير لحيض. نعم، إلا لتأخير بسبب حيض، لتأخير لأجل حيض. ولها لا لتأخير لحيض. على يريد أدوى ملك. أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيضه، أو عتق قبل الاختيار. كذلك إذا عتق قبل الاختيار، قبل اختيارها هي هذه الأمة حرت تحت عبد زوج لها ولها الاختيار، لكن عتق الزوج الذي حرت تحته قبل أن تختار هي، فليس لها حينئذ الاختيار إلا لتأخير لحيض، إلا إذا كان اختيارها تأخر بسبب أنها نزل عليها الحيض، لأن الحيض مانع من الاختيار الفعلي، مانع من الاختيار الفعلي، مانع من الباطني مثلا، مانع من أن تختار بالتمكين، مانع من الاختيار بالتمكين، تمكين نفسها، وهو أمر مختلف فيه. بعض العلماء قالوا بأن الحيض لا يمنع من الاختيار، وهو الصحيح. نعم. وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني، وإن تزوجت قبل علمها يعتقد تحت العبد، وهذا العبد عتق كذلك، ولكنها هي تزوجت قبل علمها بأن العبد عتق، فاتت بدخول الثاني، أدخل بها الثاني فاتت قبل علمها، قبل علمها بعتق الأول، قبل علمها بعتق الأول فاتت بدخولها بالثاني، لا يتداركها الأول. قبل علمها ودخولها، قبل علمها، قبل أن تعلم بعتق زوجها الأول، هي عتقت أولا لها الاختيار لكنها لم تختار، وبقي مثلا بقيت لها الاختيار لكن الزوج هذا عتق ولم تعلم بعتقه. هو إذا عتق يبطل خياره، هو عتق فالأصل أنه إذا عتق يبطل خياره، ولكن هي اختارت لأنها لم تعلم بعتقه وتزوجت، اختارت وتزوجت ودخل بها الزوج الثاني فاتت على الزوج الأول. هو قال قبل دخولها، قبل علمها ودخولها. قال قبل علمها ودخولها. قل شوي. وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني. هي قبل علمها ودخولها. شوف، وإن تزوجت قبل علمها ودخولها معناها هي لم يدخل بها الزوج الأول، ولذلك عندما تختار نفسها تستطيع أن تتزوج مباشرة لأنها تكون بائنة منه. فاتت بدخول الزوج الثاني. فاتت بدخول الزوج الثاني. ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه. ولها إن أوقفها. ولها إن قال لها اختاريني أو اختاري نفسك. أوقفها. لها تأخير، لها لا يحق لها أن تعطى مدة معينة لتفكر فيها وتعلم ما تختاره. يوقفها إذا خير هذا؟ لا، يوقفها إذا قال اختاري، خذي قرارك، معناها خذي قرار، هي أصلا لها الحق الاختيار، هذا لا ليس هو الذي أعطاه له، وإنما أمرها بأن تأخذ قرارها بالاختيار، قرارها لها أن تعطى أجلا. أوقفها تأخير تنظر فيه. فصل في الصداق. نعم، في هذا الكتاب سيتكلم عن الصداق، الفصل سيتكلم عن الصداق. والصداق يحصل فيه من قول الله تبارك وتعالى، من القرآن، قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طيبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال الله تبارك وتعالى وفي نفس السورة: وآتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض يا بعض. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور رحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء في سورة الأحزاب، أطلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أطلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا كما في سورة الأحزاب. نعم. والأصل فيه عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم. كذلك من السنة حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند الشيخين قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت لك نفسي. فصعد فيها النظر وصوبه ولم يقض فيه النظر أما أطرق ولم يقض شيئا. فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقال له رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك شيء تصدقها به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: اذهب فالتمس شيئا. فذهب فرجع ولم يجد شيئا. قال له: اذهب التمس ولو خاتما من حديد. فذهب فلم يجد شيئا. قال: ما وجدت شيئا ولكن هذا إزاري. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس، فلما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في أمره شيئا أراد أن ينصرف، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. قال اذهب فقد ملكناك ها بما معك من القرآن. وفي رواية اذهب فقد زوجتك ها بما معك من القرآن. وفي رواية اذهب فعلمها من القرآن. وفي رواية أبي هريرة عند أبي داود قم فعلمها 20 آية. هذا الحديث أخذ منه الشافعية أن الصداق يجوز أن يكون على منافع كتعليم آية حديث نحو ذلك. وأخذوا منه أيضا أنه يجوز أن يكون لكل شيء حتى ولو كان أقل من ربع دينار، حتى ولو كان عودا من حشيش. نعم. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه الشيخين قال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقة. وكذلك حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عند مسلم قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 10 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. كذلك حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عند الأربعة إلا الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جدي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو هبة أو عدة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. وكذلك حديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الأربعة والترمذي وصححه الترمذي وحسنه جماعة قال سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروق بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أبي داود ورجح وقفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى بي صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عند الترمذي وصححه وخولف في ذلك. قال أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة على نعلين. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند الحاكم قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. وحديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني وهو موقوف وفيه مقال. قال لا يكون الصداق أقل من 10 دراهم. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وفيه راوي متروك وأصل قصته في الصحيح من حديث أبي أسيد السعدي. قالت لما دخلت عمرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة بنت الجوني فلما دخلت عليه قالت أعوذ بالله منك. قال لقد عذت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة أن يمتعها بثلاثة أهواب. نعم وغيرها من الحديث. بسم الله. الحديث اللي يقول فيه الحباء والعداء هذا لا اسم الصلاة. الحباء معناها العطية. عطية. والعداء معناها أن معناها تنكفلت معناها أنه معناها وعدها بكذا. سيعطيها لاحقا. نعم. وهو الصداقة ناحية لفظ من الصداقة والله. لا الصداقة لا من صداقة الصداقة لا من صداقها يصدقها منها أعطاها. لا معنى العطية. أعطاها مقابل النكاح. فصل الصداق كالثمن. نعم. فصل الصداق كالثمن. قال إن الصداق كالثمن معناها ما يجوز أن يكون ثمنا يجوز أن يكون صداقا. ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون صداقا في النكاح. كعبد تختاره هي معناها يجوز أن يصدقها بعبد من عبيد تختاره هي لا هو. أنا لا يجوز أن يكون الاختيار له هو. كعبد تختاره أنا يجوز أن يقول لها أصدقتك بأنكحك على عبد من عبيدي هؤلاء تختارينهم. لكن لا يجوز أن يقول لها سأتزوجك على عبد من عبيدي أختاره أنا لك. هي لا هو. لا هو. وضمانه في تلفه وكمل الفقرة. في تلفه واستحقاقه وتعيبه أو بعضه كالبيع. نعم. في ضمانه ضمان الصداق في حالة تلفه أو تعيبه في حالة ما إذا وقع فيه عيب أو بعضه. ضمانه في تلفه ضمانه في حالة تلفه حالة ما يتلف. ثم استحقاقه في حالة ما يستحق معناها استحقه الغير كان ملكا لغيره استحقه. تعيبه في حالة ما وقع فيه عيب يرد به أو بعضه أو تعيب بعضه أو تعيب أو استحقاق بعضه كالبيع أو تلف بعضه كالبيع في هذه الصور كلها هو كبير في صورة الضمان والتلفي في صورة ضمان في صورة التلفي معناها أنه ضمانه طبعاً معناها متى يضمن متى يضمن يضمن إذا مثل ما هي صورة ضمانه معناها متى يكون ضامنا في حالة التلفي وفي حالة استحقاق وفي حالة التعيب بالنسبة لكله أو بعضه في هذه الصور كلها إذا ضمن في البيع يضمن هنا وإذا لم يضمن لا يضمن هنا معناها كالبيع إذا ضمن في البيع معناها هذه الصور أحكامه فيها هذه المسائل أحكام النكاح فيها كأحكام البيع أحكام الصداق كأحكام الصداق يعني أحكام الصداق فيها كأحكام البيع وأحالك للبيع لأنه سيتكلم عن البيع باستفاضة في هذه الصور كلها معناها إذا تلف هل يضمن أم لا انظر باب البيع ستجد تفصيل ذلك إذا استحق هل يضمن أم لا انظر باب البيع إذا تعيب هل يرد أم لا انظر باب البيع إذا وقع له بعض ذلك أي مع بيض التلف وبعض الاستحقاق وبعض التعيب هل يضمن أم لا انظر باب البيع ستجد الإجابة في كل ذلك تعيبه معنى عاد في عيب نعم يرد به وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله معناه هو تزوجها على قلة خل قلة من الخل ولكن عندما فتحتها فإذا هي خمر في هذه الحالة يصدقها مثل الخمر أبدا مثله معناها مثل ما أصدقها به مثل ما أصدقها به نعم وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر الخل والعسل الخل تقال لي تقال لي ما يصيح الطعام مصيح الطعام ليس هو العسل مصيح الطعام مصيح نعم والقلة اللي هي القلة تقال لي القنينة وإن وقع بقلة خل وتقال لي القربة قلة قاع تقال القربة بالضبط القربة وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله وجاز بشورة نعم فمثله معنى في هذه الحالة يجب عليه أن يصدقها بالمثل ثم قال جاز بشورة أو عدد من كئيبه وجاز بشورة ويجوز الصداق بشورة والشورة هي متاع البيت يجوز أن يصدقها بمتاع البيت أو عدد أو عدد من كإبل ورقيق أو صداق مثله نعم عدد من كإبل ورقيق معناه يجوز أن يصدقها بخمسة جمال مثلا بدون تعيين عيانها خمسة جمال من إبل أو خمسة رقيق أو خمسة عبود من رقيق نعم أو صداق مثله أو صداق مثله ويجوز كذلك أن يعقد على أن لها صداق المهر على أن لها صداق المهر ولها الوسط حالا ولها الوسط أكمل ولها الوسط حالا أيوة وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولا ولها الوسط حالا إذا عقد على صداق المثل لها الوسط حالا معناها إذا لم يذكر عند العقد أجل معين للصداق وسكت عن الأجل فيه فهو حال ودائما إذا قومنا بالمثلية أو قومنا بأي شيء فالمراد وسطه. هذا وسطه. هذا الوسط حاله. والوسط لين عرف الله العرف. نعم يعرف به. الوسط معرفته سهلة. معناها ليس الوسط من كل شيء معروف ولا هو غالب التعامل. الوسط معناها الفضيلة بين طرفين، الطرف الأعلى لا يراد والطرف الأدنى لا يراد. نقول مثال مثلا كان مثلا الصداقة مثلا نقول 100 لا يعد تقريبا الوسط نقول عنه 45 ضعيفين. نقل مثلا إذا كان 100 هو سيعطيها 100 الوسط صار يعد في الحالة يعد في الحالة مثال تركيا. الوسط معناها إذا سكت، إذا سكت عن شيء، إذا سكت عن عن تعيين الصداقة، سكت عن تعيين الصداقة. أنا ننظر إلى نسائها، إلى النساء، ما نعطيها القمة ولا نعطيها الأدنى، وإنما نعطيها الوسط. نعم. وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان. وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان. معناها هل يشترط في حالة ما إذا قال لها أصدقتك بعدد من رقيق مثلا بثلاثة من رقيق بأربعة أعبد، هل يشترط أن يعين لها جنس يقول لها أن يقول لها بأربعة أعبد ذكورا أو من الإناث؟ هل يشترط ذلك ولا يشترط؟ قولاني قولاني. والإناث منه إن أطلق ولا عهدة. والإناث منه إن أطلق، معناها إذا أطلق، إذا قال لها أصدقتك بأربعة أعبد فلا بد أن يعطيها بعض الإناث، لا بد أن تكون من هذه الأربعة بعض الإناث. ولا عهدة، معناها أنه إذا أصدقها بالعبيد لا تكون هناك عهدة كما يكون في البيع مثلا. العهدة هي أنه يضمن الأمراض التي الأمراض الخبيثة التي تسري إليهم خلال فترة معينة كثلاث سنوات أو سنة أو نحو ذلك. أطلق ولا عهدة في هذه الحالة. وإذا الدخول إن علم، إن علم. وإذا الدخول إن علم، ويجوز تأجيل الصداق بالدخول إن علم وقته. أو الميسرة إن كان مليا. ويجوز تأجيل الصداق بالميسرة إن كان مليا، إن كان غنيا ولكن ليست له نقود، معناها ليست له سيولة، هو لا يملك السيولة الآن ولكن هو غني، هو غني لا يملك السيولة الآن، فلو أجلنا بالميسرة معناها متى تيسرت له السيولة فهذا يجوز. مليا معناها غنيا، المليا معناها غني، والموسر معناه الذي تحت يده الآن ما يتصرف فيه. وعلى هبة العبد لفلان. ويجوز أيضا أن ينكحها على أنه سيهب عبدا من عبيده لفلان إذا رضيت بذلك. فلان من؟ فلان قريب لها هي أو قدر هي قريب لها تحب أن يوهبها هذا العبد، هي تزوجها قال أنا سأهب عبدا لابن خالتك، قالت نعم رضيت بذلك. على هبة العبد فلان أو يعتق أباها عنها، أو يعتق أباها عنها، أو هي أبوها عبد فقال لها وهو يملكه وهي حرة، قال لها أنا سأعتق أباك عنك، سأتزوجك بعتق أباك عنك. أو عن نفسي، أو عن نفسي، أو سأتزوجك بعتق أباك عن نفسي، معناها يكون لا أولي أنا. يعتق أباها عنها، عنها هي والله عنها هي ولا ولا حينئذ، أو عن نفسي ويكون لا أولي. ووجب تسليمه إن تعين، ووجب تسليمه إن تعين، وجب أن يسلم الصداق إذا تعين، معناها إذا كان مثلا شيء بعينه منصوص عليه، كان مثلا جمل بذاته أو عبد بذاته، شيء بذاته يجب تسليمه. وإلا فلها منع نفسها، معناها الشيء المعين لا يؤخر، لا لا لا لا لا يعقد عقد الصداق على أنه سيدفع مثلا بعد شهرين أو بعد 3 أشهر أو بعد سنة، نعم، وإنما يجب أن يدفع فورا، نعم. وإلا فلها منع نفسها وإما عيبة من الدخول. وإلا بأن كان الصداق معين ولم يدفع. وإلا فلها منع نفسها وإما عيبة من الدخول والوطئ بعده. وإلا فلها منع نفسها وإما عيبة من الدخول والوطئ بعده. وإلا بأن لم يدفع لها المعين فلها أن تمنع نفسها من الدخول، من أن يدخل بها ولو كانت معيبة وكانت هي فيها عيب. وكذلك لها أن تمنع نفسها من الوطئ بعد الدخول. والسفر إلى تسليم محله. وكذلك لها أن تمنع نفسها من السفر إلى أن يسلمها ما حل من الصداق، ما كان حالا. لا بعد الوطئ إلا أن يستحق. وليس لها أن تمنع نفسها منه بعد أن مكنته منها على أساس أنه يدفع لها الحال من الصداق. فإذا مكنته من نفسها قبل دفع الصداق المعين أو الحال فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك، إلا إذا استحق هذا المعين الذي أصلا عين لها، استحق وأخذه شخص آخر، استحقه شخص آخر، فحينئذ لها أن تمنع نفسها. ولو لم يغرها على الأظهر. ولو لم يغرها بأن عين لها شيئا يمكن هو يعرف في الحقيقة أنه ربما استحق، أو يعرف أنه لا يملكه أنه سيستحق، ولو غرها بذلك على الأظهر. على الأظهر. ولو لم يغرها، ولو لم يغرها بذلك على الأظهر، معناها ولو كان لا يعلم أن الشيء الذي عين لها سيستحق، على كل حال لها أن تمنع نفسها ولو لم يغرها. وأما إذا غرها فمن باب أولى. على الأظهر اللي هي شيء؟ على الأظهر الظهور لابن رشد. ومن بادر أجبر له الآخر من بلغ الزوج وأمكن وطها. ومن بادر أجبر له الآخر، من بادر إلى أداء ما عليه أجبر له الآخر. من بادر إلى قبول إلى القبول وإلى مثلا بالنسبة لها هي إلى استعداد، بالنسبة له هو إلى تسليم الصداق ونحو ذلك. المهم من بادر منهما بأداء حقه أجبر له الآخر أن يؤدي له الحق. إن بلغ الزوج وأمكن وطها. إن بلغ الزوج، الشرط أن يكون الزوج بالغا وأن يمكن وطؤها. فإذا كانت مطيقة للوطء وكان الزوج بالغا بادر منهما يجبر له الآخر. وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر فإلا بطل. وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، معناها إذا اشترطت في العقد اشترط الإمهال في العقد فإنها تمهل سنة لا أكثر. تمهل سنة لماذا؟ لكي تنتقل من أرض الغربة مثلا ويكون الدخول بأرض الوطن، أو لكي تكبر أن كانت صغيرة لأجل تغربة لأجل أنها في أرض الغربة تتحول من أرض الغربة إلى أرض الوطن، أو لأجل أنها صغيرة لتكبر فتمهل هذه السنة. وإلا بطل. وإلا بأن لم يشترط الإمهال بطل. بطل اللي هو الإمهال. إذا لم يشترط. وإلا بأن لم يشترط بطل. عند العقد. إلا لم يشترط بطل. لا أكثر. لا أكثر من سنة. لا تمهل أكثر من سنة. وللمرض والصغار المانعين من الجماع. وكذلك تمهل للمرض والصغار المانعين من الجماع. إذا كانت مريضة مرضا يمنع من الجماع، أو كانت صغيرة صغارين يمنع من الجماع. نعم. تمهل أيضا. تمهل. وقدر ما يهيئ مهرها أمرها. وكذلك تمهل. طبعا إذا بادر هو بطلب الدخول كما قلنا في السابق أو بادرت هي بطلب الدخول فإنه سيجبر أحدهما للآخر، ولكن عموما تمهل هذه في هذه الظروف في هذه الأحوال تمهل كذلك قدر ما تهيئ مثلها أمرها، معناها تمهل القدر الذي تجهز فيه وتهيئ تتهيئ تتزين تتنظر تلبس ثيابها قدر ما يهيئ مهرها. مهرها أمرها. مهرها معناها من النساء أمرها. إلا أن يحلف لا يدخلن الليلة. إلا أن يحلف لا يدخلن الليلة معناها إذا حلف الصبي لا يحنف لا لا لا لا لا ينتظر لا ينتظر لا ينتظر قدر التهيئة يجاب إلى الدخول. إلا أن يحلف لا يدخلن الليلة. لا لحيض. لا لحيض معناها لا تؤخر لأنها حائض، لا تؤخر من لا يؤخر زفافها إلى زوجها بسبب الحيض. وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع. وإن لم يجد الصداقة أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع، معناها إذا لم يجد الصداقة يؤجل لإثبات أنه معسر ثلاثة أسابيع. أجله القاضي. نعم. ثم تلوم بالنظر. ثم تلوم بالنظر معناها ثم يمهله القاضي بالنظر. تلوم هو الإمهال بالنظر بنظر القاضي. نعم. وعمل بسنة وشهر. وعمل بسنة وشهر معناها عنه مما عليه عمل القضاة هو الإمهال الإمهال مدة سنة والإمهال مدة شهر. في زمن المؤلف مثلا. في زمن المؤلف وقبله وينقل أقوال السابقين. وفي التلوم لمن لا يرجى وصحيح وعدمه تأويله. وفي التلوم لمن لا يرجى، وأما بالنسبة لمن لا يرجى يساره أي تلوم له أم لا. التلوم له صححه بعض العلماء ونفاه البعض، على بعضهم لا يتلوم له لأنه لا يرجى إساره، هذا فيه خلاف. تأويلان فيه تفسيران المدونة. تأويل قلنا عنه هو التمكث ولا الانتظار. هو الإنظار. الإنظار. الإنظار. الإنظار والإمهال. ثم طلق عليه. ثم طلق عليه. إذا تلوم ولم يستطع أن يأتي بالصداق يطلق عليه. ووجب نصفه لا في عيبه. ووجب نصفه معناها جب نصفه نصف الطلاق إذا طلق لا بعيبه، معناها إذا كان إنما فارق لعيب لا يجب عليه شيء طبعا، ولكن إذا كان إنما فارق لأسر وجب نصفه نصف الصداق. نصف الصداق طلقها قبل الدخول. وتقرر بوطئ وإن حرم. وتقرر بوطئ بالنسبة للصداق يتقرر بالوطئ وإن حرم. وإن حرم الوطئ أنا وإن وطئها في زمن لا تحل له كزمن الحيض والنفاس أو وطئها بشبهة، على كل حال يتقرر ولو وإن حرم. وإن حرم تقرر بوطئ وإن حرم. تقرر الصداق بالوطئ وإن حرم. وإن حرم الوطئ كان وطئها في زمن النفاس أو الحيض. وموت واحد وإقامة سنة. وموت واحد وإقامة سنة. وموت واحد منهما كذلك يتقرر بموت واحد منهما. اكمل الفقرة. موت واحد وإقامة سنة وصدقت في خلوة الاهتداء. موت واحد وإقامة سنة. كذلك يتقرر الصداق كاملا بموت واحد منهما وبإقامة سنة، إقامة المرأة سنة عنده هو لم يدخل بها. وصدقت في خلوة الاهتداء. وصدقت أنه دخل بها، وصدقت في قولها أنه دخل بها في خلوة الاهتداء، معناها إذا أهديت له واختلى بها صدقت في أنه دخل بها. وإن بمانع شرعي. وإن بمانع شرعي، ولو كان بها مانع شرعي، ولو كان بها عند إهدائها له، لزفافها له مانع شرعي، تصدق على أنه دخل بها. نعم. وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به. وفي نفيه، وكذلك تصدق في نفيه، في نفي الدخول، وإن كانت سفيهة أو أمة. والزائر منهما، ويصدق الزائر منهما الذي يزور الآخر، إذا كان إذا لم يستقل لا ببيته كان هو يزورها في بيت أهلها وتزوره هي في بيت أهله، فالزائر منهما يصدق في الدخول ونفيه. وإن أقر به فقط أخذ. وإن أقر هو به ولم تصدقه هي أخذ بذلك إن كانت سفيهة. أخذ بذلك إن كانت سفيهة، أخذ به معناها قبل وعمل به إن كانت المرأة سفيهة. نعم. لا، هو أقر بالدخول ولكن المرأة لم تصدقه، لم تقل بأنه دخل بها، فإذا لم تصدقه، فإذا كانت سفيهة فإنه يعمل بقوله هو. ثم قال هكذا، لا ما يزيد على هذا، هي ما قالوا فينا فيه وإن سفيهة ما قاعد تصدق فيه، ذاك لم ينفيه هو، هو لم ينفيه، ذاك في تلك الحالة لم ينفيه هو، لم ينفيه هو. هو عندنا أن المرأة هذه اختلى بها، إذا اختلى بها تصدق هي ولو كانت سفيهة ولو كانت أمة، صدقوا في أنه دخل بها وتصدقوا في نفي الدخول. لكن الآن انتقلنا إلى مسألته هو، انتقلنا إلى مسألته هو، إذا قال بأنه دخل ولم تقبل فيه يصدق، يصدق هو إذا كانت هي سفيهة. نعم. وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك؟ وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك؟ إذا كان لم أدام الإقرار، أدام الإقرار بها، الرجل أدام الإقرار بذلك بأنه دخل بها، هل الرشيدة كالسفيهة يصدق مع عدم تصديقها له أو لا؟ أو إن كذبت نفسها، أو إن كذبت نفسها أو لا يصدق إلا إذا كذبت الرشيدة نفسها، كذبت الرشيدة نفسها، قالت رجعت عما قالت من أنه لم يدخل بها. تأويلان فيه، تأويلان تفسيران المدور. وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة. وفسد إن نقص عن ربع دينار، فسد النكاح إذا نقص الصداق عن ربع دينار، لأن المالكية والحنابلة يشترطان أن لا ينقص النكاح عن ربع دينار عن ثلاثة دراهم، وما بالنسبة للحنفية فيقولون لا ينقص عن عشرة دراهم، بالنسبة للشافعية لا يشترطون حدا معين. والحديث اللي هو يسره باش اللي هو أي حديث؟ حديث الخاتم، حديث النعلي اللي هما المالكية، هي هذا اللي قال عنه لا بد عن وين قص عن ربع دينار، ذوك حملوه على بالنسبة لحديث الخاتم وحديث النعلين، ما نعرف قاع يغير بالنسبة لي القاعدة العامة أن الأحاديث إذا أمكن جمعها تجمع، وإذا لم يكن جمعها يرجح بعضها، مع أنه قد يفوت على بعض الأئمة بعض الأحاديث التي اطلع عليها البعض الآخر. نعم. وبعد الحديث ما نقول عن الصحاح، بالنسبة لحديث الحديث النعلين وحديث حديث الخاتم وحديث السويق والتمر هذا اختلف فيه اختلف صحته لم يتفق على صحته.